السواد في هذا الأمر. الحديث عليكم السواد الأعظم، الحديث عليكم السواد الأعظم، حديث ضعيف. إذا كان السؤال عن هذا جدا، هذه بضاعة لا رد جدا.